السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 70 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ونحن لازلنا في الكلام على الباب 3 في أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الذي ترجم له المصنف بباب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. إذن الباب يتحدث فيه عن رفع اليدين في الصلاة وبيان صفته، أي كيف نرفع اليدين، كيف نرفع اليدين، بيان الصفة ومواضعه، متى نرفع اليدين في الصلاة، هل عند تكبيرة الإحرام أم عند تكبيرة الإحرام والركوع ثم القيام من الركوع فقط، أم هذا وزيادة عليه القيام إلى الركعة 3 بعد التشهد، أم أنه يقتصر على تكبيرة الإحرام فقط كما يقول الأحناف، أم يكون الرفع اليدين عند كل رفع وخفض من ركوع أو سجود أو غيره. كل ذلك أقوال يناقشها الباب 3 ويناقش أدلة هذه الأقوال. وسبق الحديث 66 بعد 600 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه 5 إلا ابن ماجه. والإمام الشوكاني أطال النفس في شرح هذا الحديث وأتى بأقوال أهل العلم في ذلك، واليوم نتمم إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث في هذا الباب. ومعنا ونبدأ بالباب بالحديث 67 بعد 600 و68 بعد 600. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه، ليس حجر وإنما حجر، عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. رواه أحمد وأبو داود. خذوا بالكم، يرفع يديه مع التكبيرة، إذن الرفع مقارن للتكبير، يعني يقول الله أكبر رفع اليدين مع المعية هنا، والمقارنة بين التكبير ورفع اليدين. رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه البيهقي أيضا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل بضم الصاد، اليحصبي عن وائل، وائل بن حجر يعني. ورواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الجبار ابن وائل قال: حدثني أهل بيتي عن أبي. إذن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر يروي عن أبي بواسطة أهله، فقال: حدثني أهل بيتي عن أبي. طيب أهل بيتي هنا لم يذكرهم من هم، ولذلك هذا يسمى في علم مصطلح الحديث برواية المجهول، ورواية المجهول ضعيفة. قال: حدثني أهل بيتي عن أبي. طب أبو صحابي. فقال: قال المنذري وعبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبي، وأهل بيتي مجهولون. وقد تقدم الكلام على فقه الحديث، يبقى من ناحية سند الحديث فيه ضعف، ولكن العلماء صححوا الحديث بطرقه، طرق رؤية متعددة يتقوى بها. وممن قواه ودرس إسناده الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 715، وكذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الصفة، في كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي طبع في ثلاث مجلدات. يبقى الحديث صحيح وإن كان ظاهر الإسناد الضعف، ولكن صحيح لتعدد طرقه. طيب بالنسبة لفقه الحديث قد تقدم الكلام عليه، لأن هذا الحديث وما بعده يدلان على محل الرفع، هل يكون الرفع مقارنا للتكبير يرفع يديه مع التكبير الله أكبر، أم يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر؟ وردت الثلاثة وهذا ذكرناه في المجلس السابق، فقلنا الصواب أن الأمر مخير فيه الأدلة، ليس استحسانا بالرأي، وإنما دي أدلة، صلوا كما رأيتموني أصلي. الصواب أن الأمر مخير فيه، لأن حديث ابن عمر من طريق ابن جريج بلفظ رفع يديه ثم كبر، فالرفع أولا وثم تفيد التراخي، رفع يديه ثم كبر، فرفع يديه أولا ثم كبر. وحديث مالك بن الحويرث بلفظ إذا كبر ثم رفع يديه عكس الحديث الأول، حديث مالك، وسيأتي حديث مالك بن الحويرث، كان إذا كبر، ها، كان إذا دخل في الصلاة كبر ثم رفع يديه، يبقى الأول رفع يديه ثم كبر، هنا كبر في حديث مالك بن الحويرث ثم رفع يديه، هذه ليس تعارض وإنما تعدد الصلوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا طارة وذاك طارة أخرى. وحديث وائل بن حجر عند أبي داود الذي معنا الآن رفع يديه مع التكبير، والشوكاني قال في المجلس السابق كما ذكرنا ويرجح المقارنة أي بين التكبير والرفع في الصفحة الماضية مباشرة قبل هذا الحديث، ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير. وقضية المعية، المعية يعني مع، أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضا عند المالكية. يبقى عندي أنا الصواب الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الثلاث أمور، يبقى معنى صح عنه الثلاثة أمور، فدل ذلك على أنه يجوز أن يقارن التكبير الرفع، وأن يسبق التكبير الرفع، وأن يسبق الرفع التكبير. واضح؟ يبقى المقارنة أو هذا يسبق ذاك أو ذاك يسبق هذا، كل ذلك قد صح. يبقى حديث وائل بن حجر يدل على المقارنة. قال الحديث 68 بعد 600، وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. بحذو، كلمة حذو يعني إيه؟ بمقابل، يعني بحذا، يحاذي الشيء يعني يقابله ويساويه. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو مقابل منكبيه هكذا. ويأتيك في حديث آخر أنه كان ظهور الكفين بمحاذاة المنكبين وأطراف الأصابع بمحاذاة الأذنين، وتارة يقول إن الإبهامين يكونان محاذين لشحمتي الأذن، واضح؟ وتارة يقول إن الأصابع تكون بمحاذاة ماذا؟ فروع الأذنين، يعني أعالي الأذنين، يعني أنت لو عملت هكذا، واضح؟ يبقى هنا الإبهامين بمحاذاة شحمتي الأذنين، وأطراف الأصابع بمحاذاة ماذا؟ فروع الأذنين من أعلى، أو يكون هكذا بمحاذاة المنكبين، واضح؟ فقال هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. يبقى هنا لما تكلم عن الأذنين فكل لا واحد يقول أليس هذا يعد تعارضا؟ نقول لا، ليس بتعارض. التعارض متى؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا صلاة واحدة وحكي فيها ذلك يبقى في تعارض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ايه؟ طوال عمره كان يصلي، فالصلوات متعددة، معنى ذلك أن الأمر فيه سعة وعلى الاختيار. زي ما يجي يقول لك في الحديث أنه كان يستفتح بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كان يستفتح بقوله سبحانك اللهم بحمدك إلى آخره، كما سيأتي في تعدد أنواع الاستفتاحات. فهذه التعددات تدل على أنه كان يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى، واضح؟ فيقول هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. يعني منكبيه؟ كلمة منكبيه بفتح الميم وكسر الكاف، نضبط الكلمة بفتح الميم تمام وسكون النون وكسر الكاف، منكي باء بفتح الباء منكبيه تمام. المنكبان ما هما المنكبان؟ مجمع، المجمع عظم العضد مع الكتف، عظم الكتف اهو وعظم العضد اهو، الاجتماع يجتمعان عند هذه الرأس، هذا هو الايه؟ المنكب، واضح؟ يبقى المنكب هو مجمع عظم العضد، العضد هذا مع عظام الكتف، عظم الكتف حينما يلتقي بعظم العضد هذا هو اسم المنكب. المنكب ايه؟ رأس الكتف هنا، واضح اخوانا؟ وقول يحاذي منكبيه، منكب او منكبيه منصوب على المفعولية، منصوب على المفعولية، يحاذي ماذا؟ منكبيه، يعني مفعول به. والمنكبان غاية للرفع، يعني أنه يرفع يديه حتى ينتهي بهما إلى مقابل منكبيه، وقد يرفعهما في أحاديث أخرى. يبقى احنا بنتكلم عن حالة واحدة هنا. قال فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. يبقى كم مرة رفع اليدين يا أخوانا؟ 3 مرات، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال وللبخاري ما زال الكلام للماتن اللي هو صاحب المنطقة اللي شرحه الشوكاني، وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد، يعني لا يرفع يديه حين السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا أي لمسلم ولا يرفعهما بين السجدتين. طبعا النفي ليس معناه أنه كان لم يفعل، وإنما الراوي روى ما رآه ونفى علمه بهذا. فإن ثبت عن غيره يبقى لا يوجد تعارض، وإنما يوجد ماذا؟ زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة كما سيجي إن شاء الله، لا تتعجلوا. فقال هنا الحديث أخرجه البيهقي بزيادة فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. قال ابن المديني الحافظ الكبير هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء. الحديث متفق عليه كما رأيته، ليس في إسناده شيء. قال الشوكاني وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، جزء منفصلا، جزء مفرد يعني جزء حديثي جمع فيه الأحاديث غير صحيح البخاري وغير الأدب المفرد وغير التاريخ الكبير والتاريخ الصغير. قال وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، اسمه ايه؟ جزء رفع اليدين في الصلاة، وعمل جزء آخر في القراءة خلف الإمام، فهنا أيضا عمل جزءا مفردا بعنوان جزء في رفع اليدين في الصلاة. وحكى في أي البخاري عن الحسن البصري وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، أي كحديث عبد الله بن عمر اللي هو الرفع في الثلاثة المواطن. وحكى في عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواطن. ولم يستثني الحسن أحدا، لم يستثني أحدا من الصحابة. وقال ابن عبد البر في التمهيد: كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود. كل صحابي من الصحابة روي عنه أنه ترك الرفع في الركوع والرفع من الركوع، روي كذلك عنه أنه فعل ذلك. فيبقى من يستدل علينا بأن صحابيا من الصحابة خالفوا الحديث ولم يرفعوا في موطن من هذه المواطن الثلاثة، فإننا نرد عليهم بأن كل من ثبت عنه عدم الرفع ثبت عنه الرفع، فهذا يتعارض بهذا يبقى انتهى الأمر، فهذا يكون الإيجاب مع السلب يبقى كأن لم يكن. ويبقى عندنا الحجة في من؟ في قول عمر عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يبقى قال: كل من روي عنه أي من الصحابة ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود رضوان الله عليه. وسيأتي الكلام عن حديث ابن مسعود والمناقشة في حديث ابن مسعود بإذن الله تبارك وتعالى، فلا تعجلوا. قال: وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. يعني في إجماع من علماء الأمصار على الرفع في الثلاثة المواطن اللي هي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، أن الإنسان في هذه الثلاثة المواطن يفعل ماذا؟ يرفع. جميع العلماء أجمعوا على ذلك باستثناء أهل الكوفة اللي هم علماء الأحناف ومن سبقهم بدليل ابن مسعود نفسه، لأن هؤلاء ينتسبون إلى ابن مسعود. قال ابن عبد الحكم وهو من علماء المالكية: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما، لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن قاسم فيهما، يعني فين؟ في الموضعين الثانيين ليس الأول. الأول حتى الأحناف يقولون برفع اليدين فيه اللي هو تكبيرة الايه؟ الإحرام. قال ابن عبد الحكم: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن قاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر. يعني ابن عبد الحكم من علماء المالكية قال: لم يروي أحد عن الإمام مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به إيه؟ الرفع. يبقى الرفع خبر لكلمة الذي، الذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، يعني لأن من رواة حديث ابن عمر مين؟ الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره، ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره. قلت: الإمام الترمذي رحمة الله عليه في المجلد الثاني صفحة 37، عشان نحرر بس ماذا بالإمام مالك وما يظلمش الإمام مالك، ذكر الإمام الترمذي رحمة الله عليه في المجلد الثاني تحقيق الشيخ أحمد شاكر، قال بعد أن ذكر حديث ابن عمر هذا حديث الترجمة اللي معانا، قال: هذا حديث حسن صحيح، وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير، وذكر مجموعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين. ثم قال: وبه يقول مالك ولم يحكي عن مالك غيره. يبقى قول ابن قاسم هذا الذي ذكره عن مالك أنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط موافقة للأحناف أو لأهل الكوفة، هذا الكلام لم يرويه إلا ابن القاسم. والإمام الترمذي على جلالة قدره لما ذكر قول مالك لم يذكر عنه إلا هذا القول الوحيد. قال: وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الشيخ أحمد شاكر علق على ذلك وقال رحمة الله عليه: وقد نقل الحافظ عن ابن عبد البر قال: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما، يعني في الركوع والرفع منه، إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع. حديث ابن عمر لحديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، اللي هو الكلام اللي نقله الإمام الشوكاني الآن. قال: ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره، ده الكلام اللي موجود في كتاب الشوكاني. ثم زاد على ذلك وقال الحافظ العراقي في طرح التسريب: وقد حكاه عن مالك أيضا أبو مصعب وأشهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم، وجزم به الترمذي عن مالك. ونقل أيضا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: لم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين. فقال الشيخ شاكر بقى: فنقل هؤلاء الحفاظ عن الترمذي أنه لم يحكي عن مالك غير الرفع يؤيد صحة النسخ التي فيها إثبات مالك في من قالوا به، في نسخ الترمذي يعني، لأنه بيحقق الترمذي. قال: ويدل على أن الزيادة التي في بعض النسخ من حكاية الخلاف عن مالك على لسان الترمذي زيادة ليست من أصل كتاب الترمذي ولا من كلامه. يعني إن وجدتم في بعض نسخ الترمذي أنه قال بخلاف ذلك فهذا من الأمور غير المحررة وغير المحققة، وهي بعيدة كل البعد عن الإمام الترمذي. قال: ومما يدل على بطلان نسبة هذه الزيادة إلى الترمذي ما فيها من أن الشافعي روى عن مالك أنه كان لا يرى الرفع، والشافعي لم يروي هذا عن مالك فيما أعلم، ولذلك ذكر أقوالا عن الإمام الشافعي في نفس الصفحة تدلل على ماذا؟ على أن الشافعي يذهب إلى أن مالكا مذهبه كما يقول حديث عبد الله بن عمر الرفع في الثلاثة المواطن. واضح الكلام كده؟ نعم. فقال: ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قول مالك، يعني آخر الأقوال لمالك أنه بيقول بحديث ابن عمر. وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي وأحمد، يبقى مالك مع مين؟ الشافعي وأحمد، ده مذهب الجمهور وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع، وهو إذا قام من التشهد الأوسط، واخدين بالكم؟ يعني إلى الركعة الثالثة، يبقى هنا في إضافة رابعة جاءت عن الإمام مالك والشافعي، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قال النووي: وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل، رواه البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حينما يقوم من التشهد إلى الركعة الإيه؟ الثالثة. يبقى معنى ذلك إن عندي أربعة إيه؟ مواطن الآن. قلت رواية البخاري: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، حديث ابن عمر، وسيأتي إن شاء الله. قال: وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي وسيأتي، رواه ابن أبو داود، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، وسيأتي ذلك إن شاء الله في الكتاب. وقال أبو حنيفة، هو القول اللي هو الايه الضعيف في المسألة، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام فقط، تكبيرة الإحرام فقط. وخلوا بالكم لو إحنا تركنا مذهب أبي حنيفة ومن وافق أبا حنيفة في هذا فإننا سنكتفي بالأحاديث الثابتة وانتهى الأمر. لكن الخلافات الفقهية دائما بتأتي حينما يكون هناك بعض الشبهات والأحاديث غير الصحيحة التي يستدل بها البعض فتكسر الأقوال. ولذلك دائما بنقول إن الطالب العلم لو درس الفقه، فقه الحديث الصحيح، لن يدخل في مثل هذه البعتركات ولا الخلافات. وده من أسهل ما يكون إن الإنسان يأخذ المسألة بدليلها وبالحديث الصحيح الذي ثبت فيها وانتهى الأمر. لكن طبعا إحنا دراستنا لنيل الأوطار ليست من أجل الوصول إلى المعلومة الصحيحة فقط، وإنما غرضنا من قراءة كتاب نيل الأوطار أن نتعلم كيفية التعامل مع علل الحديث ومسألة تخريج الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها وتعليل الأحاديث كما ترونه. ليست أنا الذي أفعل هذا، وإنما نقرأ كلام هؤلاء العلماء، ونحن نتعامل مع علماء أذكياء ومع إرث عظيم ورثناه منهم. فهذا الأمر يعلم طالب العلم مسألة التعامل مع علل الأحاديث، هذا بالنسبة لعلم الحديث. ثم ننتقل إلى الكلام في الناحية الاستدلالية، وهو دراسة علم الحديث دراية، وهو الاستنباط من الحديث، وهذا من باب تفسير النصوص، إنك بتطبق قواعد أصول الفقه وقواعد المقاصد وغيرها والقواعد الفقهية على هذه الأحاديث، كما أننا ندرس تفسير القرآن الكريم دراسة كذلك قائمة على فهم طريقة الاستدلال وتطبيق علم أصول الفقه وأصول التفسير وعلوم القرآن، كذلك نتعامل مع الحديث. هذا يخرج طالب علم يستطيع التعامل مع النصوص ويفهم مآخذ الأحكام، وكيف استطاع أهل العلم أن يصلوا إلى هذا الحكم، وإلا القضية ليست قضية هذا صح وهذا خطأ، وإنما كيف نصل إلى الصحيح وكيف نصل إلى التخطئة المخطئ. فهذا هو المقصود من دراسة مثل هذه الكتب، ليس الغرض بنا أن احنا نقول فلان قال وعلان قال لا أبدا، وإنما الغرض أن نفهم هذا القول لما قيل، ما حجته، كيف وصل إليه، وجه الدلالة، نعرف الدليل وجه الدلالة، والرد على المخالف، كل ذلك عن طريق هذه الدراسات التي تكون في كتب شروح الأحاديث أمثال نيل الأوطار وفتح الباري وطرح التسريب لابن العراقي وغيرها. فقال هنا، قال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام فقط. قال النووي وهو أشهر الروايات عن مالك، ثاني يبقى عن مالك لأن أشهر الروايات نظرا لأن الذي قالها مين؟ ابن القاسم. لكن هذا الكلام ليس هو الصحيح عن الإمام مالك وإن كان هو المشهور، وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في شرح العمدة وهو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين. انظر، هذا دليل على شيء، إن أحيانا الناس يكونوا على مذهب مخالف لصاحب المذهب، يعني المتأخرين كلهم يقولون بقول ابن القاسم ومالك يقول بالحديث، والذي يصلي على المذهب المالكي يخالف الإمام مالك، واخدين بالكم ولا لا؟ فدايما بنقول إن مش ليس كل ما يقال وينسب إلى أئمة المذاهب الأربعة يكون أئمة المذاهب قد قالوا به. كثيرا ما يقول الشافعي أقوالا، وهذه الأقوال حينما ترجع إلى كتب الشافعي تجدها مخالفة لقول الشافعي، وكذلك بعض الحنابلة، وكذلك بعض المالكية، وكذلك الأحناف. فالمذاهب المتأخرة، هذه المذاهب المتأخرة، ذلك بعض العلم يقول الأحناف في هذا الزمان والأزمنة خلت يقلدون حشية ابن عبدين، لكن عند التحقيق تجدهم في مسائل كثيرة يخالفون من؟ الإمام أبا حنيفة، ويخالفون تلميذيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. فيقول الإمام النووي وهو أشهر الروايات عن مالك، واحتج على ذلك مين بقى اللي احتج؟ أهل الكوفة بقى هيحتجوا على احنا قلنا ان التكبير في الثلاثة المواطن المعروفة اللي جاءت في الحديث، هذا مذهب الجمهور وأجمع عليه أهل الأمصار باستثناء أهل الكوفة. طب أهل الكوفة لما قالوا لا، هو تكبيرة الإحرام فقط هي التي يرفع فيها، استدلوا بإيه؟ قال واحتجوا على ذلك، هيبدأ يناقشهم الإمام الشوكاني، واحتجوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عند أبي داود والدارقطني بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد. يبقى هنا البراء بن عازب يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد. يعني إيه لم يعد؟ يعني لم يعد يرفع يديه لا في الركوع ولا في القيام من الركوع. قال وهو من رواية يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عنه. دايما يا أخوانا طالما يستدل الإنسان بنص حديثي، أول شيء بنعمله إيه؟ بننظر في إسناد الحديث صحيح ولا لا، لأنه لو لم يكن صحيحا كأن لم يكن. تمام. قال وقد اتفق الحفاظ أن قوله احنا قلنا ايه وهو من رواية يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عنه يعني عن مين؟ عن البراء ابن عازب. وفي رواية السنن لابي داود ثم لا يعود، يعني لا يعود الى الرفع. قال وقد اتفق الحفاظ ان قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر. مدرج يعني ايه مدرج؟ المدرج هو الذي لا يكون من متن الحديث، وانما ادخله احد الرواة فسر الكلام او اتى به من عندي لزيادة بيان او شيء من هذا القبيل. ده المدرج، الادراج اللي هو الايه؟ الزيادة على المتن، المتن كلام النبي عليه الصلاة والسلام او فعله. فاذا زيد في الكلام ولم يكن من المروي المرفوع يقال عنه ايه؟ مدرج. وقد يكون المدرج من قول الصحابي نفسه، فالصحابي قد يأتي بشيء من باب بيان لفظة او تفسير كلمة، واحيانا الادراج يكون في السند، واحيانا يكون في المتن كما شرحنا البعث الحثيث. فاحيانا يكون في السند مثلما يقول مثلا الراوي حدثني فلان، هو فلان ابن فلان، هو لم يأخذه عن شيخي، هو فلان ابن فلان، هو حدثني سفيان مثلا. هو يقول لك ابن عيينة لحسن، انت تفتكره ايه؟ الثوري. واخد بالك؟ يبقى ده ادراج. مش كل الادراج ليس معناه انه ضعيف او مردود، الادراج تارة يكون كلاما مهما جدا لانك في حاجة اليه تفسير النص او لتفسير السند نفسي، كما يقول لك هو ابن عيينة او هو الثوري، بيعرفك هو مين حتى لا يختلط عليك الامر. واحيانا يكون المدرك كما في هذا الحديث امر مردود لانه خطأ واضح، وسيبين لنا من اين جاء الخطأ. قال وقد اتفق الحفاظ ان قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول مين بقى؟ ليس من قول البراء ابن عازب، لا، ده من قول، ولا من قول عبد الرحمن ابن ابي ليلى التابعي عنه، لا، ده من قول يزيد ابن ابي زياد. قال مدرج في الخبر من قول يزيد ابن ابي زياد. طب يزيد ابن ابي زياد هو كان شاف النبي عليه الصلاه والسلام عشان يقول ثم لم يعد؟ طب دي جابها منين؟ هيتضح لك ان يزيد هذا كان رجلا يعني طيبا، فلما كبر تغير فصار يلقن، فاذا لقنه احد تلقن، إذا لقنه أحد تلقن، تمام؟ فقال وقد رواه عنه، أي عمين، وقد رواه عنه بدون ذلك، عنه يعني عمين، عن البراء بن عازب بدون ذلك شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. فبقية الحفاظ رووا الحديث ولم يأتوا فيه بلفظ ثم لم يعد، ففهم العلماء أنها من زيادة من يزيد. قال وقال الحميدي شيخ البخاري قال إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد، واخدين بالكم؟ يزيد مبتدأ، تمام؟ يزيد جملة فعلية، يزيد فعل مضارع، مش كده ولا لا؟ مرفوع بالضمة، والفاعل ها مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل، والفاعل في محل ايه؟ رفع خبر يزيد، يزيد يزيد، يعني بيزود في الكلام. وقال احمد بن حنبل لا يصح، وكذا ضعفه البخاري واحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. قال يحيى بن محمد بن يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واهن، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهري لا يقول فيه ثم لا يعود، فلما لقنوا يعني أهل الكوفة، لما يروي الأهل الكوفة وكبر في السن، فقالوا ثم لا يعود، قال ثم لا يعود. فقال هذا، ده الإمام أحمد اللي يقول كده، هذا حديث واهن، واهن يعني ضعيف، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهر لا يقول فيه ثم لا يعود، فلما لقنوا يعني أهل الكوفة لقنوا تلقن فكان يذكرها. وهكذا قال علي ابن عاصم، ولذلك قال الحافظ في التقريب يزيد ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يلقن، واضح؟ او التلقين، شفت بقى قصة، يقول لك كان يلقن أهو يعني يقولوا له كذا يقولوا أيوة وروح أي للحديث هو لا يعتمدون على حفظي وإنما يعتمد على ما لقنه الجالسون معه نظرا لأنه تغير وضعف ضعف حفظه. قال وقال البيهقي واختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى هو التابعي اللي روى الحديث عن مين؟ عن البراء ابن عازب. روى عنه مين؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابنه، تمام؟ واختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى. طبعا الإمام الشوكاني بينقل هنا من التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، بس للأسف يعني بيختصر أحيانا أمور كان ينبغي أن تذكر. الكلام بقى اللي موجود عن البيهقي في التلخيص الحبير إيه؟ واختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيل عن أخي عيسى. يبقى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه عن أخيه عيسى عن أبيهما عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقيل عن الحكم بن أبي ليلى، يعني رواه محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن أبي ليلى عن أبيه. وقيل عن يزيد بن أبي زياد. وقال عثمان الدارمي لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد أقوى من روى هذا الحديث. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، فيزيد هو أقوى، ومع ذلك حديثه كما رأيتم. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وقال البزار قوله في الحديث ثم لم يعد لا يصح. وقال ابن حزم إن صح قوله لا يعود دل على أنه فعل ذلك لبيان الجواز، فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره. يعني كمان الإمام ابن حزم يقول لك وحتى لو صح نقول إنه يكون قد فعله تارة لبيان الجواز مرة فقط، ورآه البراء بن عازب فروى هذا الكلام، فيبقى حتى يبين أن. ولكن الحديث هذا الكلام كنا ممكن نلجأ إليه متى؟ لو صح السند. لكن لما علمنا أن الكوفيين هم الذين لقنوا هذا يبقى هم الذين صنعوا هذا الدليل. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده الدليل الأول اللي استدلوا به. قال واحتجوا ايضا اللي هم الاحناف او الكوفيون، واحتجوا ايضا بما روي عن عبد الله بن مسعود. اهو بقى هنتكلم عن حديث ابن مسعود، وده اقوى شيء يستدلون به. واحتجوا ايضا بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم ابن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عنه، اي عن ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. ده مين اللي صلى لهم الكلام ده؟ ابن مسعود رضي الله عنه. قال لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، اللي مرة الايه؟ تكبيرة الإحرام كما يقول الكوفيون. ورواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه، أي عن ابن مسعود، بلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح. هذا الحديث وهذا الحديث حسنه الترمذي، وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم، ولكنه عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك. خدوا بالكم هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم، قلت وصححه الشيخ الألباني وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على الترمذي حديث ابن مسعود. خلي بالكم وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم، ولكنه عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك لم يثبت عندي، وقول ابن أبي حاتم عن أبيه. هنا في خطأ، المفروض يكمل الكلام لأنه بينقل برضه من كتاب مين؟ التلخيص الحبير. وقول ابن أبي حاتم عن أبيه، لأن القائل هو أبو حاتم وليس ابنه، هذا حديث خطأ، وتضعيف أحمد وشيخ يحيى بن آدم له، وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح، وقول الدارقطني إنه لم يثبت، وقول ابن حبان هذا الحديث أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له عللا تبطله. واضح؟ يبقى معنى هذا للعلماء ضعفوا الحديث ده، ولكن هناك من العلماء من صححه كما رأيتم ابن حزم والترمذي حسنه ومشايخ كثيرون منهم الشيخ الألباني والشيخ أحمد شكر. قال الحافظ: وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب وليس طريق محمد بن جابر. قال: أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، وقال عن أحمد محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. يبقى رواية محمد بن جابر دي ضعيفة، ليس فيها يعني أي متمسك لمن استدل بها، لأن شوف الإمام أحمد بيقول إيه، بيقول لا شيء، محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. يبقى هذا الحديث حديث ابن مسعود، وهنرجع له وهنتكلم فيه وهننقل فيه كلاما مفيدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال، يبقى ده الحديث، يبقى ده الاستدلال الثاني. الحديث الأولاني استدلوا بإيه؟ بحديث البراء بن عازب بزيادة ثم لم يعد، وعرفنا العلة اللي فيها. وحديث ابن مسعود كنا ممكن نركن إلى أن كثيرا من أهل العلم الأكابر ضعفوا الحديث، فيبقى لا محتاج لا متمسك لهم به، ولكن وجدنا أئمة عظماء ومنهم أئمة هذا العصر أحمد شاكر والألباني صححوا الحديث، يبقى لابد أن احنا إيه؟ ننظر للأمر ونشوف الحديث ده يبقى موقفه إيه حينما يتعارض مع بقية الأحاديث الأخرى. قال: واحتجوا أيضا الاحتجاج الثالث بما روي عن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات بلفظ. البيهقي ليس له كتاب السنن الكبرى بس، وإنما له يا إخواننا له كتب كثيرة، منها كتاب الخلافيات بلفظ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. بس هنا ابن عمر، ده ابن عمر اللي ثبت عنه في الصحاح بيقول إيه؟ انه بيرفع في سنة، بل هناك رفع رابعة في الركعة الثالثة بعد التشهد. قال الحافظ ابن حجر: وهو مقلوب موضوع. قال ذلك في كتاب التلخيص الحبير، وهو مقلوب موضوع. ليه مقلوب؟ لان هذا الكلام ليس كلام مين يا اخوانا؟ كلام ابن عمر، وانما هذا الكلام كلام البراء ابن عازب، فالاسناد انقلب على الراوي، فبدلا من ان يقول عن البراء ابن عازب قال ايه؟ عن ابن عمر. وذلك قال لك هو مقلوب موضوع، لأن الحديث المسند عن البراء وهو ضعيف كما سبق ذكر ذلك، اللي هو حديث يزيد مش كده؟ ابن أبي زياد. قال: واحتجوا أيضا، يبقى الاحتجاج الثالث هذا بحديث مقلوب موضوع كما قال الحافظ. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك، يعني منسوخ كل الرفع السابق. واخدين بالكم؟ حكاه ابن الجوزي وقال: لا أصل له ولا أعرف من رواه. الحافظ ابن الجوزي قال في كتاب التحقيق في مسائل الخلاف: هذا الكلام لا أصل له، يعني ليس له إسناد أصلا. ما معنى كلمة موضوع؟ الفرق بين موضوع ولا أصل له؟ الموضوع ان يكون وقفت على احد في الاسناد من وضاع الاحاديث الكذابين، لكن لا اصل له اني لا اجد الحديث له اصلا ملوش اسناد، كلام يحكى في الكتب ويروى في كتب الفقه ولا اصل له. يعني لما نيجي نبحث عنه اصله فين، لازم اوصل لاصله له عن فلان عن فلان عن فلان. قد يكون هذا الاصل اللي هو الاسناد صحيح، قد يكون ضعيف، قد يكون حسن، قد يكون في كذا، في مجاهيل، في مدلسي، في قد يكون في موضوع او ساعتها كذاب. اما اجد في كذاب او الموضوع، لكن اما ما لاقيش للحديث اسانيد اقول هذا حديث ايه؟ لا اصل له. واخدين بالكم؟ فقال الحافظ ابن الجوزي: لا اصل له ولا اعرف من رواه، والصحيح عن ابن عباس خلافه. الصحيح عن ابن عباس خلاف ذلك. قال: ورووا نحو ذلك عن ابن الزبير أيضا. قال ابن الجوزي: لا أصل له ولا أعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه. قال ابن الجوزي: ما وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة، يعني أترك الأحاديث الموجودة في الصحيحين واستدل بأحاديث لا أصل لها، أو حديث في يزيد ابن أبي زياد الذي كان يلقن فيتلقن كيف؟ يعني انظر حتى تعرفه ان من اسعد الناس بالدليل الصحيح هم اهل الحديث، واخدين بالكم؟ لانهم هم الذين يتحرون الصدق والكذب، فان كان كاذبا او قريبا من الكذب او لم تتوفر فيه شروط الصدق والقبول طرد، ولا ياخذون الا بالشيء المتحقق ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج أحمد في المسند في الحاشية عندي، أخرج أحمد في المسند وأبو داود وفي السنن في السنن رقم 739 وصححه الشيخ الألباني عن ميمون المكي أنه رأى، أهو مش هو قال لك هنا حديث، جاب حديث عن ابن عباس لا أصل له وحديث عن ابن الزبير لا أصل له. قال: والصحيح خلاف ذلك عن الصحابيين الجليلين ابن الزبير وابن عباس. روى أحمد في المسند وأبو داود في السنن رقم 739 في سنن أبي داود والألباني صححه عن ميمون المكي أنه رأى ابن الزبير عبد الله وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، كل ده بيكبر ويرفع ايديه مع التكبير، فيقوم فيشير بيديه، يعني ايه الإشارة باليدين؟ يعني ايه رفع اليدين. فانطلقت الى ابن عباس، يعني ميمون المكي لما رأى ابن الزبير يفعل هذا انطلق لابن عباس، فقلت له: اني قد رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم ارى احدا يصليها. فوصف له هذه الاشارة اللي هي رفع اليدين، فقال: ان احببت ان تنظر الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة ابن الزبير. شوف الادب العالي، اذا اردت ان تنظر الى ليه، لان ابن الزبير في الفتره دي كانت حدثت الفتن والصراع وما شاكل ذلك، فبعض الناس كان من الممكن ان ياخذ على ابن الزبير هذه الامور السياسيه، فكان من الممكن ان يشك حتى في عبادته، فكانوا يبحثون عمن لم يتلبس بهذه المشاكل السياسيه وكان متفرغا للعلم، وهو من ابن عباس رضي الله عنه، فيذهبون إليه. فهذا حدث كثيرا في عدة أمور، حتى لما صلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة ذهبوا لابن عباس، واخدين بالكم ولا لا؟ فابن عباس عندهم، مع إن ابن الزبير صحابي وابن عباس صحابي، لكن قصة الدخول في الخلافات السياسية وما شاكل ذلك جعل بعض الناس حينما يرى ابن الزبير يفعل شيئا يخاف من هذا الأمر، فأرجع إلى من؟ ولذلك ده دايما يبين لك حاجة، ان فطرة الناس دايما بتبعد عن الناس اللي بتدخل في قصة الخلافات السياسية ومشاكل ذلك، والعالم اللي بقى متفرغ للعلم الناس بفطرتها بتثق فيه. ليس معنى هذا ان الذين ذهبوا لسؤال ابن عباس ويعني دخل في نفوسهم شيء كان هذا الشيء الذي دخل حقا، لا، عبد الله بن الزبير صحابي جليل ورجل من يعني من والطعن في عبد الله بن الزبير وفي اي صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعد والعياذ بالله تهمه في الدين على من يفعل ذلك. ولكن انا ببين لكم لماذا كثرت الاسئله عن ابن الزبير، وكان المسؤول مين؟ ابن عباس رضي الله عنهما. قال: اذا اردت او ان احببت ان تنظر الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاه ابن الزبير. والحديث صححه الشيخ الالباني وحسنه الشيخ احمد شاكر في تعليقه على مسند الامام احمد ابن حنبل. قال المهم شوف كلمه ابن الجوزي: وما ابلد من يحتج بهذه الاحاديث ليعارض بها الاحاديث الثابته، يبقى ده بليد مش كده ولا ايه؟ قال: ولا يخفى على المنصف ان هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق على ضعفه كما رأيتم وحديث لا أصل له، وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا، حديث ابن مسعود اختلف العلماء في تصحيحه، واخدين بالكم؟ قال: ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له. لكن الشوكاني يلجأ هنا إلى تضعيف الحديث بناء على إيه؟ الكثرة والقلة. فقال: ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قطح أولئك الأئمة الأكابر فيه؟ غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به، يعني غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك، طالما اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه هذا يوجب إسقاط الاستدلال به. قال: ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود وهو صحيح ولم نعتبر بقطح أولئك الأئمة فيه، فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض. لماذا؟ لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد. هل هناك تناقض وتعارض؟ أبدا. ابن عباس يقول: هذا ما صلىه النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيته يصلي. والآخرون يقولون كان يفعل، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا طارة وكان يفعل ذلك طارة أخرى. يبقى معنى ذلك أن المسألة ليس فيها تعارض، وإنما لتعدد الصلوات كل روى ما رأى، وزيادة الثقة مقبولة. فقال: فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع. الزيادة قبول الزيادة، زيادة الثقة مقبولة بالإجماع، لا سيما وقد نقلا جماعة من الصحابة، ليس شخصا واحدا. يعني ابن مسعود في معارضة مين؟ مجموعة من الصحابة. واخدين بالكم؟ فزيادة الثقة ليس ثقة واحدا الذي زاد، بل ثقات متعددين، وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة. فمن اللي هم مين؟ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه إلى آخره. فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب، ابن عمر رواها، وعمر كما أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم وعلي وسيأتي حديثه، ووائل بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ومالك بن الحويرس عند البخاري ومسلم وسيأتي، وأنس بن مالك عند ابن ماجه، وأبو هريرة عند ابن ماجه أيضا، وأبي داود وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه، وأبو موسى الأشعري عند الدارقطني، وجابر عند ابن ماجه، وعمير الليثي عند ابن ماجه أيضا، وابن عباس عند ابن ماجه أيضا، ولو طريق أخرى عند أبي داود. قال: فهؤلاء 14 من الصحابة، ومعهم أبو حميد الساعدي في 10 من الصحابة كما سيأتي. والحديث حديث أبي حميد الساعدي بيقول: كنت في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجود مع 10 وحكى الكلام في وجود 10. يبقى هؤلاء 10 الذين سمعوا أقروا على هذا الكلام. فقال: فهل رأيت؟ فقال: فهؤلاء 14 من الصحابة، ومعهم أبو حميد الساعدي في 10 من الصحابة كما سيأتي، فيكون الجميع 25 أو 22 إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة من 10 المشار إليهم في رواية أبي حميد كما في بعض الروايات. يعني هل الثلاثة دول موجودين مع 10؟ يبقى هننقص عن 25 وخليهم 22. لو كانوا غير محسوبين يبقى العدد كام؟ 25. قال: فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه؟ يعني هل وجدت أعجب من أن تترك رواية 25 صحابي أو 22 صحابي صح ذلك عنهم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة كلام لابن مسعود رضي الله عنه مع طعن كثير من أئمة العلم بالحديث في روايته، ومع وجود مانع عن القول بالمعارضة اللي هو إيه؟ إنها زيادة ثقة، لأنه ما فيش تعارض، لأن التعارض لابد يكون من كل وجه. لكن هنا نقول طالما زيادة ثقة يبقى النبي عملها مرة وعمل مرات أخرى رفع اليدين. قال: ومع وجود مانع عن القول بالمعارضة. إيه هو المانع عن القول بالمعارضة؟ وهو تضمن رواية الجمهور للزيادة كما تقدم. يعني دي مش زيادة ثقة، دي زيادة جمهور، دي مش زيادة ثقة، دي زيادة إيه؟ ثقات متعددين. واخدين بالكم ولا لا؟ قوله في حديث الباب هيشرح بقى الحديث. تمام. قال في قوله قبل ما نتكلم عن شرح حديث الباب هنذكر كلام للشيخ هنا أحمد شاكر رحمة الله عليه بيتكلم كلام هنا بيبين لك الأمر بيحققه تحقيقا نفيسا جدا في الجزء الثاني صفحة 41 و42. انتوا عارفين ان الشيخ الترمذي عمل ايه؟ حسن الحديث. فهنا الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه علق على الحديث وقال ايه؟ وهذا الحديث صححه له حديث ابن مسعود صححه ابن حزم. هيقول كلام بقى هنا في خلاصة الباب كله، ولذلك أثرت أن أقرأه لكم نظر ليه دايما بنقول قال الألباني قال ابن عسيمين، ما هو الشيخ أحمد شاكر من أئمة العصر، وانظر إلى جمعية طيب. قال وهذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح، وما قالوه في تعليلي ليس بعلة، ولكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى. هيتكلم عليه بقى إيه؟ حديثيا وفقهيا. ولكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى. لماذا؟ قال لأنه نفي، والأحاديث الدالة على الرفع إثبات، والإثبات مقدم على النفي صح، ولأن الرفع سنة وقد يتركها مرة أو مرارا صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما قالش واجب ولا قال فرض، طالما سنة يبقى قد تترك لمرة أو لمرات. قال ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة، وهو الرفع عند الركوع وعند الرفع منه. وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه من مسائل الخلاف العويصة، وألف فيها بعضهم أجزاء مستقلة ثم تبعهم من بعدهم في خلافهم، وتعصب كل فريق لقوله حتى خرجوا بها عن حد البحث إلى حد العصبية والتراشق بالكلام، وذهبوا يصححون بعض الأسانيد أو يضعفون انتصارا لمذاهبهم، وتركوا أو كثير منهم، شوف الإنصاف، وتركوا أو مش كلهم أو كثير منهم سبيل الإنصاف والتحقيق. والمسألة أقرب من هذا كله، فإن الرفع في الموضعين المختلف عليهما ثابت بأحاديث صحاح جدا، وليس في رواية من روى ترك الرفع إلا ما قلنا أن المثبت مقدم على النافي، وليس في رواية من روى ترك الرفع كابن مسعود إلا ما قلنا أن المثبت مقدم على النافي صح. قال وقد ثبت الرفع أيضا في موضع ثالث وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة، صح ذلك من حديث علي وحديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة كما سيجيء في نيل الأوطار، ومن حديث غيرهم. وحديث أبي حميد سيأتي في الترمذي في باب ما جاء في وصف الصلاة. قال وحديث علي سيأتي في أيضا في أبواب الدعوات. قال وعلماء الشافعية قالوا بالرفع في هذا الموضع أيضا اللي هو بعد القيام من الإيه؟ من التشهد الأوسط للركعة الثالثة، لثبوت الحديث فيه واتباعا للإمام الشافعي في أغذيب الحديث إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولأنه زائد على من أثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، والحجة واحدة في الموضعين. يعني عندي الحجة زيادة الثقة مقبولة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فالأحاديث اللي موجودة عندنا أنهم ثلاث مواضع، تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع. لما يأتي في حديث صحيح آخر عن أبي حميد وعن حميد الساعدي وعن علي بن أبي طالب بزيادة هذا وعن ابن عمر، يبقى نعمل إيه؟ نفس القاعدة. قال إيه؟ ولأنه زائد على من أثبت الرفع عند الركوع زيادة ثقة وعند الرفع منه، والحجة واحدة في الموضعين. الحجة هي إن إحنا ناخد بالزائد فالزائد. قال ثم ثبتت أحاديث أخر في الرفع مع كل تكبيرة في الصلاة عند السجود وبين السجدتين وعند الرفع من السجود. ففي رواية لأحمد من حديث وائل بن حجر كلما كبر ورفع ووضع وبين السجدتين، وفي رواية للطحاوي من حديث ابن عمر كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين، وفي رواية للدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة يرفع يديه في كل خفض ورفع. قال الحافظ العراقي في التقريب شرح التسريب شرح التقريب: وذكر الطحاوي أن هذه رواية شاذة، يعني رواية عن ابن عمر اللي فيها في كل خفض ورفع، وصحح ابن القطان. ثم قال: وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور. يبقى البعض صحح هذا. وقال ابن الحافظ ابن الحافظ العراقي أبو زرعة في الشرح شرح التقريب اللي هو رفع طرح التسريب شرح التقريب قال: وقد ذكر والدي اللي هو الحافظ العراقي رحمه الله هذه الروايات كلها في الأصل اللي هو كتاب التقريب في النسخة الكبرى، فتمسك الأئمة الأربعة بالرواية التي فيها نفي الرفع في السجود لكونها أصح، وضعفوا ما عرضها كما تقدم وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع وصححوها وقالوا هي مثبتة فهي مقدمة على النفي. وبه قال ابن حزم الظاهري وقال: إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم. ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وأيوب السختياني وعطاء ابن أبي رباح، وقال به ابن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا، وهو قول عن مالك والشافعي. فحكى ابن خويز من داد عن مالك رواية أنه يرفع في كل خفض ورفع، وفي أواخر البويطي وهو من تلامذة الإمام الشافعي يرفع يديه في كل خفض ورفع. وروى ابن أبي شيبة الرفع بين السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين. واضح يا إخواننا؟ ولذلك قال الشيخ رحمة الله عليه بعد أن نقل ذلك تكملت الكلام: وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم، لأن ابن حزم يقول: وكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما روى ابن عمر والكل ثقة فيما روى وما شاهد. وكان ما رواه مالك بن الحويرث من رفع اليدين في كل ركوع ورفع من ركوع وكل سجود ورفع من سجود زائدا على كل ذلك، والكل ثقات فيما رووه وما سمعوه. وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه، مش العمل فرض يعني هذه سنن، لكن القاعدة إن أخذ الزيادات في كقاعدة كقاعدة مجردة، أخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه، فكلما زاد الشرع عليك أن تأخذ، إما سنة وإما إنه واجب على حسب ما يكون في كل وضع، لكن القاعدة وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه، لأن الزيادة حكم قائم بنفسه رواه من علمه، ولا يضره سكوت من لم يرويه عن روايته كسائر الأحكام كلها ولا فرق. فرد الشيخ شاكر في السطر الأخير وقال: وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم ومن حكينا قولهم والحق الصواب الذي نأخذ به. وانظر تعليقنا على المحلى في المسألة كلها المجلد الرابع من 87 لخمسة وتسعين. هذا الكلام اللي قاله الشيخ أحمد شاكر وما ذهب إليه الإمام الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام، ولكن الشيخ الألباني لم يقل بالوجوب، واخد بالك، في الرفع من الركوب من السجود وفي كل خفض ورفع، وإنما قال سنة تفعل أحيانا، وهذا هو الصواب، تفعل أحيانا، واخد بالكم، فلا يعترض على من فعلها ولا يعترض على من تركها. إذن المسألة فيها طارة تفعل وطارة لا تفعل. قوله في حديث الباب، هيبدأ بقى يشرح الحديث بعد التخريج: حتى يكون بحذو منكبيه، في رواية علي وأبي حميد وسيأتي ذكرهما. وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور. وفي حديث مالك بن الحويرث الآتي: حتى يحاذي بهما أذنيه، قريبا من قوله هنا في هذا الحديث حتى يكون بحذو منكبيه، لكن في حديث مالك طبعا هذا الكلام قال في رواية هكذا مثل هذا في رواية علي بن أبي طالب وأبي حميد الساعدي وسيأتي ذكرهما، اللي هو وضع اليدين بمحاذاة المنكبين. لكن وفي حديث مالك بن الحويرث الآتي: حتى يحاذي بهما أذنيه، يبقى هنا ارتفعت الأيدي فوق المنكبين. وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما فقال حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. يبقى بظهر كفيه، ظهر الكفين بينتو إلى منبت الأصابع، واضح؟ يبقى الأصابع سترتفع عن المنكبين والكتفين، واضح؟ فقال وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه جمع بينهما فقال حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانت حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه. الإبهامين فين؟ أهم. يبقى كده حاذى، تمام، بيت محاذات في محاذات، يبقى لما وضحت بمحاذات الأذنين، تمام، يبقى ارتفعت أكثر. قال وأخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه. ومن طريق حميد عند عن أنس كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك. قلت وفي أبي داود لم أقف على هذه الزيادة وفي غيره دون ذلك، لم أجدها في نسخة أبي داود التي لدي وفي غيره دون ذلك، فالله أعلم. وأخرج أبو داود أيضا عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه. وكل هذه أحاديث صحيحة باستثناء هذا الحديث الأخير اللي هو إلى قريب من أذنيه عن البراء، فقد ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود رقم 749. وفي حديث وائل بن حجر عند أبي داود أنه رأى الصحابة يرفعون أيديهم إلى صدورهم، إلى صدورهم، وهو حديث صحيح، يرفعون أيديهم إلى صدورهم. الأمر قريب طبعا، كما ترون الأمر قريب لما يرفع إلى الصدور يكون قريب من المنكبين. والأحاديث الصحيحة وردت بأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى حذو منكبيه، وغيرها لا يخلو من مقال إلا حديث مالك ابن الحويرث اللي هو الأذنين. طبعا هذا الكلام موجود في مسلم، حديث مالك بن الحويرث اللي هو في صحيح الإمام مسلم حتى يحاذي بهما أذني. فهذه تدل على تعدد الأحوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم طارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا. قوله ولا، نرجع بقى للحديث ثاني علشان تبقوا واخدين بالكم وتفتكروا ما تنسوش احنا كنا بنقرأ حديث ايه. قال وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد، حديث رقم 668، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعه ما بين السجدتين. فقال ولا يفعل ذلك حين يسجد، يعني لا يرفع يديه، ولا حين يرفع رأسه من السجود، هذا حديث ابن عمر. لكن كما رأيتم عن الشيخ أحمد شاكر إن ورد هذه الرفع اليدين في الرفع والخفض في السجود وغيره في أحاديث أخرى، واضح؟ وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب زيادة الثقة. قال وقد عارض هذه الروايات ما أخرجه أبو داود عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله ابن الزبير يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام. قال فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة لرفع اليدين في كل خفض ورفع، فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير. وفي إسناد ابن لهيعة وفي مقال مشهور. قلت وصححه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ أحمد شاكر كما ذكرنا سابقا. فاكرين؟ قال وأخرج أبو داود والنسائي عن النضر بن كثير السعدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف في منى، فكان اللي هو ابن طاووس إذا سجد السجدة الأولى ورفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك. يعني كان لما بيقوم من السجود بيرفع يديه، فأنكرت ذلك اللي هو النضر بن كثير السعدي. فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. وفي إسنادي النضر بن كثير وهو ضعيف الحديث. قال الحافظ أبو أحمد النيسابوري، وطبعا الحديث ده فيه قصة مهمة، إن الذين ينكرون يقولون فعلت شيئا لم نرى أحدا يفعله، معنى ذلك أن هذا لم يكن من فعل النبي الدائم، ولكن رواه من رأى، لكن لم يكن الغالب إلا ما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين. واضح كده؟ يبقى اللي هو دائما الرفع مع التكبير ومع الركوع ومع القيام من الركوع، لكن أي تكبير ثاني بيكون إيه؟ كان يفعله أحيانا وربما كانت أحيان قليلا، بدليل أن البعض لم يحفظ هذا. قال الحافظ أبو أحمد النيسابوري هذا حديث منكر من حديث ابن طاووس. وأخرج الدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهذه الأحاديث لا تنطهد للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين. يعني الإمام الشوكاني يقول لي يا ضعيفة، لكن لو كان صحيح عنده لقال بقاعدة الزيادة، لكنه هو شكك فيها نظرا لأن بعض الحفاظ الأكابر قد ضعف، وهذا هو العلة التضعيف. ولكن لو صحت لدى الشوكاني لقال بما قال به من صححها كابن حزم والألباني والشاكب وغير هؤلاء. قال وهذه الأحاديث لا تنطهد للاحتجاج بها، يعني ضعيفة، وإلا فلو كانت صحيحة لقبلها، لو صحيحة في نظري لا تنطهد للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، عن المواطن الأربعة التي ثبتت، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى أهو بقى بيفتح لك الباب، حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه، كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط. يعني كما صح الحديث في الرفع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط لأنه جاء صحيحا، فكان هذا يقتضي تخصيص النفي الثابت في الصحيحين. قال وقد تقدم الكلام عليه. ثم قال وقد ذهب إلى استحبابه في السجود أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديث، وهؤلاء ممن ذكرهم كما رأيتم قبل ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وهذا ارجعوا للبحث كاملا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأجزاء الثلاثة اللي هي الأصل. طيب حديث يا أخوانا ابن مسعود، عشان برضو مبين الإشكالية في حديث ابن مسعود، في إشكالية في حديث ابن مسعود عاوزين نوضحها لكم قبل ما نختم المجلس بمشيئة الله تبارك وتعالى. ابن مسعود بيقول ايه؟ خدوا بالكم، بيقول انا بقرأ من سنن البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي، يقول عن علقمة قال، ذكر الحديث طبعا بإسناده، قال عن علقمة قال عبد الله عن ابن مسعود لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. الحديث اللي بعده إسناد آخر، وقال فيه عن علقمة قال عبد الله، أنا بختصر الأسانيد، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. واخدين بالكم انا جبت القصة ليه؟ عشان تاخدوا بالكم ان حديث ابن مسعود لو قرأناه كاملا يدل على ان في اشياء منسوخه. فالرفع فيه مره واحده هذا يدل على انه ان صح الحديث كما صححه العلماء بيتكلم عن امور كانت ايه فيما مضى ثم نسخت. فيقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه اللي هي تكبيرة الايه الاحرام. فلما ركع طبق يديه بين ركبتين. انت السنة انك بتضع يديك على ايه على ركبتيك في الركوع. في الركوع بتحط يديك على ايه على لا طبق يديه هكذا ووضعهما بين ركبتين. التطبيق ده منسوخ واضح. قال قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا. يعني الإمساك على الركبتين. يبقى معنى ذلك أن التكبير كذلك زيد عليه رفع اليدين في التكبيرات الأخرى. وضحت المسألة؟ خدتوا بالكم أنا جبت الكتاب ليه من البيهقي عشان نختب الأمر. قال الشيخ فإن كان الحديث على ما رواه عبد الله بن إدريس فقد يكون عاد لرفعهما فلم يحكي وبدأ يتكلم ثم قال ففي حديث ابن إدريس اللي هو سند هذا لأنه رواه ابن إدريس عن عاصم بن قليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود قال ففي حديث ابن إدريس دلالة على أن ذلك كان في صدر الإسلام كما كان التطبيق في صدر الإسلام اللي هو التطبيق اللي هو وضع الإيد مطبقتين بين الركبتين. ثم سنت بعده السنن وشرعت بعده الشرائع حفظها من حفظها وأداها فوجب المصير إليها. واضح كده؟ أمر تاني بقى طيب كده جميل عايز أحكي لكم. ذكر أيضا الإمام البيهقي فبيقول البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن حليم الصائغ بمرو حدثنا أبو الموجه أخبرني أبو نصر محمد بن أبي الخطاب السلمي وكان رجلا صالحا قال أخبرني علي بن يونس حدثنا وكيع قال صليت في مسجد الكوفة. خد بالك بقى من القصة دي. فإذا أبو حنيفة قائم يصلي وابن المبارك إلى جنبه يصلي. أبو حنيفة بيصلي وجنبه مين؟ ابن المبارك. فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع عبد الله بن المبارك من علماء الحديث فبيرفع يديه كلما ركع وكلما رفع وأبو حنيفة لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط. فلما فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله كبار بقى أئمة يا أبا عبد الرحمن رأيتك تكسر رفع اليدين أردت أن تطير أنت حطير ولا إيه؟ فقال له عبد الله يا أبا حنيفة قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة فأردت أن تطير. فسكت أبو حنيفة. قال وكيع فما رأيت جوابا أحضر من جواب عبد الله لأبي حنيفة. يعني يقول له عايز تطير ولا ايه؟ قال له ما أنا شفتك برضه في تكبيرة الإحرام كنت رفعت إيديك كنت ناوي تطير برضه ولا حاجة. واخدين بالكم؟ نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.